إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نأخذ اليوم إن شاء الله في التعليق المجمل على سورة لقمان، تلك السورة العجيبة التي قال فيها عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك، لم يقل هذه هي آيات الكتاب الحكيم، وإنما تلك الإشارة للبعيد، لبعد منزلة هذا الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم، والكتاب الحكيم كله حكمة، كله صواب، كل شيء في مكانه على التمام والكمال. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهو ترقيه شيئا فشيئا، تقدمه شيئا فشيئا، إلى أن يصل إلى أعلى غاية وأفضل غاية، وهي السكنى في جوار رب العالمين عز وجل. القرآن يأخذك في هذا الطريق خطوة بعد خطوة، درجة بعد درجة. كتاب حكيم يأخذ بقلبك، يأخذ بلسانك، يأخذ بجوارحك، يأخذ بعقلك من جميع النواحي العقلية، ويأخذ بعواطفك بجميع المؤثرات العاطفية، بجميع التحنن والتودد. كتاب حكيم لم يدع شاردة ولا واردة في الإنسان يأتيه بها الخير إلا بينها له وذكره بها، ولم يدع شاردة ولا واردة في أي شيء يأخذ به إلى الشر إلا بينها وحذره منها أشد التحذير، فهو كتاب حكيم. المشكلة أن الناس عنه غافلون. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين. كلمة الهدى والرحمة، الهدى جاء لكل الناس، أما الرحمة فليست لكل الناس. الهدى والرحمة معناها أن هذا الكتاب يقبل عند المهدي المرحوم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لكن لو قال هدى ورحمة إذن الهداية هنا إيه؟ لازمة وحاصلة، هدى ورحمة، لكن لمن؟ للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين باليوم الآخر، عندهم تأكد من أن الله عز وجل سيبعثنا للقائه وسيحاسبنا وكل شيء سيكون تحت الحساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. تلك مقدمة السورة، كتاب حكيم، وسترى في ثنايا السورة كيف أنه حكيم، سبحان الحكيم الذي أنزله، والكتاب يأخذ من وصف ربه عز وجل، فالكتاب مجيد، والكتاب علي حكيم، والكتاب عزيز، والكتاب حميد، لكن الناس عنه غافلون. وبعد أن ذكر هذه المقدمة، فمن استفاد منها فهو المحسن، أعلى الدرجات، الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه وتعالى يراه. الإحسان أعلى الدرجة. انتهت المقدمة، ومع هذا الوضوح ومع هذا الكتاب الحكيم لم يدع شبهة إلا فندها، لم يدع حجة إلا بينها، لم يدع برهانا إلا يسره وقدمه للناس، ومع ذلك ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الواو دي اسمها واو الحال، ومن الناس، بالرغم من هذا وبالرغم من وجود أناس آمنوا به، وهذه من حجة الله على الخلق أيضا، وجود مؤمنين آمنوا به واستوعبوه واستفادوا من حكمته، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. لهو الحديث الغناء بالأساس، يتسلون ويتسامرون، لا سيما بهذا الغناء وبالمعازف، وهم في ذلك فرحون، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، بدلا من أن ينشغل بهذا الحديث العظيم، بهذا الكتاب الحكيم، انشغل بلهو الحديث. وأسفل ما فيه هذا الغناء الساقط المبتذل الذي نجده في زماننا هذا، يشتري لهو الحديث ويتلذذ بالطرب ويتفننون في الأجساد العارية للداعرات بالرقص وما شابه، لا يدعون مؤثرا يؤثر في الإنسان بالشر وفي إبعاده عن النجاة من النار وإبعاده عن دخول الجنات في حضانة رب العالمين، ومع ذلك يشتري لهو الحديث، يعني يقدمه على أي شيء، يقدم هذا الغناء ولهو الحديث على أي شيء. ولو علم هذا المسكين وهذا الغافل أو هذا المجرم الذي قطع صلته بالكتاب الحكيم واتجه إلى الأغاني، لو علم ما أعد الله من هذا الغناء ومن هذا الطلب في الجنة، فهم في روضة يحبرون، يستقبلون بالغناء العظيم الرهيب لا يمكن أن يتصوره الإنسان، إذ أوراق الأشجار تصطفق، الآلات والمعازف كلها في أوراق الأشجار، والحور العين يغنين، بل داود يستوعب صوته العذب في الجنة أهل الجنة. شيء عجيب جدا أعده الله للناس، ولكن الناس غافلون. والكتاب حكيم لم يدع لهم حجة أبدا على أن يستمروا في باطلهم، أي باطل كانوا عليه، من أي ملة، من أي نحلة، لأنه كتاب حكيم. لكن الناس اختاروا العذاب الأليم على جنات النعيم. ومن الناس من يشتري الله والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هذا مقابل المحسنين، ده بيستهزئ بآيات الله بدل من أن يسير معها لتقوده إلى الحياة الطيبة في الدنيا، الحياة الطيبة اللي فيها القلب مطمئن وساكن ومتلذذ ومنشرح ومتسع جدا ومتلذذ جدا بالصلة بالله. دي من أسرار الروح، خلق الله الروح والقلب لا يتزن ولا يسكن ولا يهدأ ولا يطمئن ولا ينشرح ولا يتنعم إلا بالصلة بالله عز وجل. فدي القرآن يأخذه إلى هذه الحياة الطيبة، كتاب حكيم، ثم هو يقوده إلى الجنة في النهاية. إذا بهذا النوع اللي هو على أسفل ما يكون يستهزئ ويتخذها هزوا، أي شيء يدل على الله، يدل على سبيل الله، يدل على الفوز بجنة الله، يدل على النجاة من عذاب الله، إذا به يستهزئ بهذا، شيء بشع جدا جدا. هؤلاء وأعد الله لهم من العذاب ما يستأهلونه وما يناسبهم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. مقابل الاستهزاء العذاب المهين. تستطيع هنا أن تعذب إنسانا بدون أن تهينه، لكنك تستطيع أن تجمع بين الإهانة وبين العذاب. مثل الضرب على القفا وأشياء كثيرة جدا يعرفها كل من تخصص في تعذيب البشر، الإهانة. فالله عز وجل يجعل أنواعا من هذه الإهانة في النار، خذوه فاسلكوه. ده يؤخذ يسلك بسلسلة رهيبة من دبره إلى فمه، ده عذاب مهين. وفي العذاب أليم وفي عذاب عظيم وفي عذاب مهين، والعذاب المهين لم يكن إلا للكافرين، لا سيما هؤلاء المستهزئين. ومن الناس من يشتري الله والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. الكتاب حكيم يأتي بالحجج والبراهين لكي يبصر الطريق أمامه. الكتاب حكيم يأخذ بيده، الكتاب حكيم يدفع عنه كل الشرور، لكنه انشغل عنه بالأغاني، انشغل عنه بالله، بالمسرحيات، بالفكاهات، بالنكات، وهكذا. كما تعلمون هذا هو زمان هذه الآية، الزمان الأشهر والأوضح في هذه الآية، شغلوا عنه بما هم فيه. وإذا تتلى عليه آياتنا ما الذي حدث منه؟ ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة ولت من قسورة، فرت من قسورة. فهؤلاء ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، استهان بالقرآن واستهزأ بالقرآن واستهزأ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام واستهزأ بالإسلام. إن جئت له بالحجج ولا مستكبرا، لا يعمل عقله أبدا، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، كأن أذنيه لا تسمعان شيئا أبدا. هي تسمع الاهتزازات والنغمات وتعرف أنه القرآن وإلا ما ولت عنه، ولكنها لا تسمع سمع القبول. حرمهم الله بعدله وبعقوبته، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فبشره بعذاب أليم، بتشوف عذاب مهين وعذاب أليم، بشره. البشارة لا تكون إلا بالخير وبالنعيم وبالأشياء المفرحة، هذا من التهكم بهؤلاء. فبشره بعذاب أليم. ثم بعد ذلك تبدأ الآيات بعد المقدمة دي، وبعد أن ذكر الصنفين ذكر عقوبة الصنف الثاني اللي هو يشتري لهو الحديث، عذاب مهين عذاب أليم، ثم يذكر جزاء المؤمنين: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا، خلود بلا موت، وهو العزيز الحكيم. يبقى شوف هذان هما الفريقان: المحسنون والمستهزئون. المحسنون جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا، وهو القادر على ذلك، عزيز فعال لما يريد، لا يعجزه شيء، غالب على أمره، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، عزيز، وهو الحكيم، يضع الشيء في مكانه ويضع فضله في مكانه ويضع هدايته في مكانها. فإذا انتهت هذه المقدمة ليذكر الفريقين ووصف الفريقين وعاقبة الفريقين، بدأت السورة بذكر القاعدة الشهيرة، بل أكاد أن أقول أنها أشهر قاعدة في كتاب الله، وانبنت عليها السورة إلى آخرها. تلك القاعدة هي ما يسمى بالربوبية والإلهية، كما في فاتحة الكتاب: رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين، كما في آخر سورة في القرآن: رب الناس ملك الناس إله الناس، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه. ربوبية وإلهية كثيرة جدا ومنتشرة في القرآن كله. سورة لقمان أخذت منها بحظ وافر، بل هي القاعدة الأساسية في هذه السورة. فابتدأت الآيات بذكر الربوبية، وكما قلت دي طريقة القرآن، تذكير الناس بآلاء الله عليهم في الآفاق وفي أنفسهم، في السماء، في الأرض، في الماء، في الطير، في الهواء، في كل شيء، وذلك يقتضي شكره، ولا فلاح بغير الطريقة دي. مش قلت لك كتاب حكيم؟ كتاب حكيم يعرف ازاي يهدي البشر، يذكر لهم الآلاء ويوضحها ويدعو فيها من الإعجاز ما يستقر نبأه ولو بعد حين. في كل زمان له أنباؤه وله الجديد من هذا الكتاب الحكيم، في كل زمان له آيات تبين أنه من عند الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فهنا بقى القاعدة دي ذكر آلاء الله اللي بتقتضي شكر الله، وشكر الله هو أداء الواجبات الشرعية. بل حيورينا عبد من عباد الله الصالحين كيف يكون الشكر، كيف يكون الشكر. فدي القاعدة. قال: خلق السماوات بغير عمد ترونها. كل الناس يرون النجوم والأفلاك والكواكب، وقلنا لما لا يسقط علينا، ولو سقط علينا شهاب واحد أو مذنب واحد لانتهينا، إلا أن الله جعل السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. يبقى دي خلق السماوات بغير عمد ترونها، تعودنا أنه لا يرتفع شيئا على الأرض ويخرج من جاذبيته إلا بصعوبة، فكيف بهذه السماوات بغير عمد؟ هتقول الجاذبية، طب ما هذه القوانين التي خلقها الله عز وجل بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، الجبال، الأرض مستقرة جعلها الله قرارا. ومن الأسباب، أو من أهم الأسباب، أو من كبريات الأسباب، الجبال. عمق الجبل في الأرض حوالي 5 أضعاف ارتفاعه فوق الأرض، والأرض تدور حول نفسها ثم تدور حول الشمس بسرعات فلكية هائلة لا تتصور، يمكن في الثانية الواحدة عدة كيلومترات، في الثانية الواحدة حوالي 27 كيلومتر، فبتلف حول الشمس. شيء عجيب جدا هذا الخلق، ومع ذلك بغير عمد ترناه وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وبث فيها من كل داب. هي دي قلق ربنا، كونك مديها طناش بقى، كونك مديها إعراض ومش عاجبك، أنت تستاهل هيحصل لك معيشة ضنك هنا وحفرة من حفر النار في القبر وعذاب أليم في الآخرة. والحل سهل، تلك آلاء الله، تفكر فيها، امشي مع القرآن مع الكتاب الحكيم، سيقودك إلى الغاية العظمى لك في الدنيا والآخرة. والناس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، من كل دابة، أنواع لا تحصى، وأجناس عجب، وأعداد لا نهاية لها، وترى عالم الحيوان، وترى من علوم البحار، وترى وترى، وبث فيها من كل دابة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. دي آلاء ربنا، شرحناها طبعا في تفاصيل السورة، دي من آلاء الله عز وجل. أدي السماوات بغير عمد، أدي الأرض مستقرة وما هي بساكنة، وهي تمر مر السحاب، ده الجبال، فالأرض ليست ساكنة وإنما هي تدور، يولج ليل في نار ويولج نار في ليل، تدور حول نفسها ثم هي تدور حول الشمس، لكنها قرار جعلها الله قرارا. ثم ينبهنا الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، فتحدث بعض الزلازل بمعاصينا وبذنوبنا لكي نذكر نعمة قرار الأرض. وكل منكم يعرف حاله عند الزلزال ماذا يصيبه والرعب، لكن الله جعلها لنا قرارا كأنها ساكنة لا تتحرك. كل ذلك بنعمة الله سبحانه وتعالى، أي من آلاء الله. ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق أن يشكر؟ بلى. ده غير بقى المية المرتبة، ماء مبارك، هذا الماء المبارك كمية موجودة في الأرض لا تزيد ولا تنقص، أي وهو والله يخلق به أحياء وحياة إلى يوم القيامة لأنها ماء مباركة. الجنيه يقوم مقام ألف إذا كان مباركا، يعني خير واسع ودائم. فالماء هذا ماء مبارك، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. نفس الماء يدخل الإنسان ثم يموت الإنسان، وثلاثة أرباعه من الماء هذا الماء يخرج من جسده، سواء هيتبخر إلى السحب أو هينزل تحت ويطلع بره، كل ده يرجع تاني. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. انظر إلى النباتات والأطعمة وما تنبت الأرض، وكل بلد لها نباتات تتميز بها ولذة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. دي بقى ذكر آلاء الله وربوبية الله سبحانه، دي طريقة القرآن وإلى آخر السورة. هديك عرفت السر لما يذكر الله آلاءه هكذا. نعم، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، دي القاعدة اسمها الربوبية والإلهية. طالما أنه الرب إذن هو الإله، هو صاحب هذه النعم، إذن هو الذي يشكر ويستحق الشكر. آلاء تقتضي الشكر، ربوبية تقتضي الإلهية، هو الرب إذن هو الإله. كما في سورة النمل، في الآيات العجيبة من سورة النمل، عندما يقول تعالى أإله مع الله، يعني أإله فعل من ذلك شيئا مع الله، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ يعني في حد له شيء من الربوبية في هذه الأمور، إنه جعل الأرض قرار وجعل فيها أنهار وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، وإلا كان البحر الأبيض المتوسط ده طغى على النيل فأصبح الماء مالح لا نجد ماء للشراب للشرب، أو طغى الماء النيلي على البحر فذهبت ملوحته والبحر لا ماؤه لا يتحرك كالنيل كالأنهار فتموت الأسماك، تحول البحر إلى برك نتنة وعفلة لا تستقر ولا تستقيم معها حياة. كل هذا من آلاء الله سبحانه وتعالى. يبقى ده في حد، في رب تاني خلق من هذه الأشياء شيئا مع الله؟ قل لي بس إن في حد خلق سحابة من السحب أو جبل من الجبال أو ماء من المياه، قل لي أي واحد خلق شيء من هذه مع الله؟ الكل مقر إن ما فيش حد خلق مع الله شيئا، كل الكفار يقرون. طيب أإله مع الله؟ لماذا بقى في الإلهية تأخذ إلها غيره؟ والآلهة متعددة حدث ولا حرج. ذهب البشر في ضلال بعيد، يبقى إله مع الله، فيبقى هو نفس هنا الربوبية. خلق السماوات بغير عين تمرونه، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله. دي بقى كقوله تعالى أإله مع الله، هذا خلق الله. ورونا حد تاني كده خلق من شيء من هذه الأشياء شيئا مع الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ما الناس كفرت ليه وأشركت ليه؟ بل الظالمون في ضلال، ابتعاد عن الحق وعن حكمة القرآن، في ضلال مبين. ثم تأتي الآية، بدي إيه أول فاصل عن ربوبية الله وعن آلاء الله، هي دي القاعدة. تدخل الربوبية يستقر قدمك فيها وتبقى فاهم أن الله هو الذي خلق وهو الذي دبر الأمر، هو الذي رزق والذي أحيا والذي أمات، خالق كل شيء مدبر أمر كل شيء. يستقر قدمك هنا هتترقى فورا لو كنت من العقلاء، فتترقى صاعدا إلى النوع الآخر من التوحيد، ألا وهو توحيد الإلهية. كلما تذكرت آلاء الله ونعم الله وتفكرت فيها اتجه قلبك إلى توحيد الإلهية، إلى معنى لا إله إلا الله. يبقى كلمة آلاء الله مبنية على إيه؟ على لا رب إلا الله، هو رب الناس، يبقى هو في النهاية إله الناس. ففعلا لو أكثرت من التذكر والتدبر في مخلوقات الله لوجدت قلبك تغير، وتلاقي الحب فيه تغير والرجاء تغير والخوف تغير، كأمثلة بس على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. لأنك لو ثبت قدمك في توحيد الربوبية لعلمت أن الضر والنفع والعطاء والمنع والإكرام والإهانة والسعادة والشقاء والهدى والضلال، لعلمت أن كل ذلك بيد الله، هو الرب عز وجل. فمتى علمت ذلك واستقر ذلك في قلبك حتما تجد قلبك قد ترقى، والدليل في الحب والخوف والرجاء. تجد أن محبة الله تقدمت في قلبك كل المحاب، يعني لا تحب أبدا أي مخلوق إلا وقائد هذه المحبة محبة الله، زي السلطان قائد الجيش والجيش، قائد والجنود. كانت لك حب الله مع باقي المحبات، جميع المحاب بتمشي كالجنود وراء هذه المحبة. كيف تجد هذا في قلبك؟ فاذكروا آلاء الله عشان تفلح وتنجح وتبقى موحد فعلا. اذكر آلاء الله سبحانه وتعالى، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. دي طريقة القرآن من أوله إلى آخره. وتجد الحوار يتنوع جدا في كافة الصور، لكنه مميز في سورة لقمان. يبقى هذه الربوبية، هذه الآلاء، قف معها واصبر نفسك مع التفكر والتدبر في هذه الآيات وفي هذه الآلاء، ستجد أنك أحببت ربك وخفت من ربك ورجوت ربك سبحانه وتعالى، أحببته حتى صرت لا تحب أباك وأمك وامرأتك وولدك إلا بالتبع لمحبته عز وجل. ويدي الإلهي، ما هو الإله يعني المحبوب لذاته، المحبوب لذاته. كل الأشياء محبوبة لغيرها، وما غيرها الله. لو أحببنا الصالحين والأنبياء ومحمدا صلى الله عليه وسلم، لو أحببناهم فبالتبع له، لأنه هو الإله، فيش إله غيره. يبقى محبته في قلبك تتقدم كل المحاب. كذلك خوفه، لن تخاف شيئا إلا بالتبع للخوف من الله عز وجل. وطبعا الخوف الجبلي لا يتعارض مع ذلك، فيتقدم خوفه جميع المخاوف في قلبك. والرجاء طمعان في خير، طمعان في فضل، طمعان في حل مشكلة. يبقى يتقدم رجاء الله كل ما يكون في قلبك من رجاء، حيث لا ترجو شيئا إلا هو سبب في طريق الرجاء، رجاء الله عز وجل. يبقى هو دي القاعدة، الرب ثبت قدمك في الربوبية والآلاء ربنا ونعم ربنا وآيات ربنا، ستجد فورا أن قلبك امتلأ محبة لله، بل طردت أي محبوب معها، ربنا فقط ليتحب بس. فحب المخلوقات بالتبع، إن أذن الله أن تحب هذا شرعا أحببته، لأن ده زيادة في محبة الله عز وجل. وكذلك الخوف وكذلك الرجاء، تلك هي القاعدة. وستعلم أن أزمة الأمور كلها أو كلها بيده عز وجل، وأنه لا موفق إلا بتوفيقه، ولا مخذول إلا بخذلانه. كل نفق في الربوبية، الربوبية دي واسعة جدا، كل ما تفكرت فيها ستصل في النهاية إلى لا إله إلا الله بمعناها الحقيقي. وكما في سورة النمل، أإله مع الله، دي القاعدة، دي الكتاب الحكيم. فأول حكمته أن يذكرك بآلاء الله وبربوبية الله، وده بيستلزم ويقتضي إلهية الله عز وجل. يبقى هي ده الكتاب الحكيم، ودي القاعدة المنتشرة في القرآن، ولن ننتهي. طالما تقرأ القرآن ستجد هذه القاعدة، وتتنوع، مجملة في سياق، مفصلة في سياق آخر، وهكذا. طب فين بقى الإلهية هنا؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بل ستأتي الآيات بعد ذلك إلى إقرار هؤلاء الناس بألسنتهم، اللي انت سمعته النهاردة ده. الآن روح إلى الكفار ستجد إقرارهم. اسألهم من خلق السماوات والأرض، سأل جميع الكافرين، سأل جميع المشركين، لا يقولون الله، قل الحمد لله، حجة الله والكتاب الكريم فعلا هو الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. دي في السورة، يعني هذه الربوبية هم يعرفونها، ويعرفون آيات الله، يعرفون نعمة الله، ثم ينكرونها. فالسورة بتذكر بالآلاء وبالنعم، النعم اللي عايزة شكر، الربوبية اللي عايزة تبقى تقول لا إله إلا الله. طبعا هناك شيء ثالث هام جدا، الربوبية جزء منه، ألا هو الأسماء والصفات، أسماء ربنا وصفاته سبحانه وتعالى. لذلك تلاقي الصورة مطعمة بكثير من أسماء الله عز وجل، وارتباط هائل. المخلوقات تدلك على أنه الحكيم. كم دكتوراه في الطب، كم دكتوراه في الفلك، كم دكتوراه في الهندسة، كم دكتوراه في الكيمياء، كم دكتوراه في الجيولوجيا، كم دكتوراه في الزراعة، كم دكتوراه في المخلوقات والحشرات، كم مليارات حتى الآن. ولسه إلى يوم القيامة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى دي الأرض الربوبية لا يتوقف الإنسان أبدا. لكن لو سألته، سألت الكفار والمشركين من اللي خلق، قل لك الله، فأنا يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله، فأنا يؤفكون. الله هو كيف يؤفك يا رب، كيف يؤفك؟ لم يستنتج منها أن لا إله إلا الله، يبقى أفك من صرف. أنت مقر بأن ربنا اللي خلق ودبر كل الكون ده، طب خلاص هذا حقه أن يؤله، أن تألهه القلوب بغاية الحب مع غاية الخوف والذل والتعظيم، مع غاية الرجاء والإخبات، مع غاية التوكل والتشوق إليه سبحانه وتعالى. هو ده بتنصرف ليه عن هذا المعنى؟ رايح تشرك ليه؟ رايح تعبد المخلوقات من دون الله ليه؟ فأنا يؤفكون. الحق أنك أدركت الربوبية وأقررت بها لا يقولن الله، يبقى صرت ملزما باعترافك وبإقرارك بحق الله عليك أن لا إله إلا هو. أنت عارف الشكر، النعمة عليها شكر، رأس الشكر لا إله إلا الله، رأس الشكر التوحيد طبعا. يبقى ذكر الله الفاصل ده عن ربوبيته وألائه، ثم قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. يبقى الحكمة كلها ايه؟ الشكر لله. الشيء في مكانه، اللي خلق ده كله، اللي رتب ده كله، اللي ادالك الصحة، اللي ادالك الأولاد، اللي ادالك الأموال، اللي ادالك الجمال، الذي أعطاك كل هذا له حق عليك، حقه أن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى وعز وجل، هذا حقه. يبقى ده ايه؟ ما الذي صرفكم أيها الكفار وأيها المشركون؟ ما الذي صرفكم عن هذا؟ لما ظننتم به ظن السوء؟ ما حجتك؟ ما برهانك؟ لو عندك حجة وبرهان وريها لنا. ليس له حجة ولا برهان بل يقر بأقرب الربوبية. إذن عندما يخلده الله في الجحيم، في العذاب الأليم، في عذاب الحريق، في العذاب المهين، لم يظلمه الله ولو بمثقال ذرة، حاشا لله عز وجل. يبقى الحكمة كلها، شوف الكتاب حكيم إزاي، وبعدين لقمان آتنا الحكمة. الحكمة إيه؟ تضع الشيء في مكانه. طيب الأشياء، النعم دي كلها والآلاء دي كلها مكانها إيه بالضبط؟ يبقى الإلهية عند مين؟ عند اللي خلق ورزق ودبر الأمر، هو دي الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، اللي خلق وجعل السماء وجعل الأرض والنباتات والصحة والفلوس والأموال والدنيا دي كلها، إذن هو الذي يشكر وحده، أن اشكر لله. مش بس شكر الحمد لله، شكر لله، لا ده كم ده ينفع؟ نظام الأوانطة ده وكم ده منفع؟ لازم تتفكر اللي بقوله لك ده، ده القرآن، ولا أنت بتسمع القرآن إزاي؟ أن اشكر لله، هي دي الحكمة كلها. أنت في كون رهيب، وفي صحة، وفي بدن عجيب جدا، كيف خلق؟ لازم تستنبط من هذا أنه الإله هو اللي يعبد، هو اللي يشكر، هو اللي يدعى، هو اللي يطرع إليه وحده لا شريك له. ولقد أتانا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. شرحنا ذلك تفصيل. يبقى أسماء ربنا، شوف العزيز الحكيم، غني حميد حتى الآن. ثم يأتي بقى الشكر، تفصيل لهذا الشكر. ولقمان بيقول نشكر لله، تعال بقى تفصيل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، قل بقى الوصية لقمان بالكامل ده مثال على الشكر. ألا تستطيع أن تعظ نفسك بموعظة لقمان لابنه؟ ما تعرفش كده ألا تشرك بالله، تشرك بالله به شيء. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله شيئا إن الشرك لظلم عظيم. يبقى ما فيش شرك بالله أبدا، واخد بالك؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك ده أنواع وأنواع، ذكرناها في ثنايا السورة في الخطب السابقة، أنواع هائلة على كل منا. يكفي شرك المحب، يكفي شرك الخوف، يكفي شرك الرجاء. نحن كمسلمين أكثرنا وقع في هذه الشركيات ولا يدري، ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن الشرك لظلم عظيم. ومع حق ربنا حق الوالدين، ده أنا لا أحب الوالدين إلا بالتبع. فهمت هذا؟ خد بقى التعليمات من ربنا. وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك. يبقى الشكر الوالدين بالتبع، تابع لشكر الله عز وجل. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، شرحنا ذلك تفصيلا في الخطب السابقة. واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. شوف كيف يعظ ابنه، ثم يقول يا بني إنا إن تكن مثقال حبة من خردل، يعني حبة رمل مثلا وأقل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن هنا ينشأ الخوف من ربنا، لن تعمل عملا إلا والله محيط به ويعلمه، خبير به سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش حاجة هتدل عليه أبدا، وإذا تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي حاجة تايهة منك هو يعلمها، اضرع إليه بس، فإن استجاب لك وجدتها أمامك. والمتقون يجدون المخرج دائما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. يبقى شوف بقى، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه لطيف خبير، غني حميد عزيز حكيم، لأن دي وصف ربنا سبحانه وتعالى. الذي يدرك شيئا من صفات ربنا يجد قلبه قد أحب الله وخاف منه ورجاه وتوكل عليه. المشكلة هي في الغفلة عن وصف ربنا عز وجل. الناس في غفلة كاملة، عليم بذات صدرك، أحاسيسك يعلمها لأنه خالقها، ونعلو ما توسوس به نفسه، مهما وسوست بك نفسك من شر أو من خير الله يعلمه، قائم على كل نفس بما كسبت. إن الله لطيف خبير، شرحنا ذلك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، أي كل ده مثال على الشكر، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. هذه من وصية لقمان، أقم الصلاة، الصلة بالله عشان تعرف تشتغل في الدنيا كويس، عشان تعرف تستقيم على أمر الله كويس في الدنيا لابد من الصلاة. بس أقم الصلاة لذكري، مش أقم الصلاة للتمرينات الرياضية كما هي الآن، لا لا لا لا لا لا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. فمن لم ينتهي عن الفحشاء والمنكر كيف تكون له صلاة؟ وإن سقطت الفريضة أنه صلى شكلا، لكن علينا أن نتوب وأن نفيق قبل فوات الأوان. يا بني أقم الصلاة، زي إقامة الدين كذا، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ده شكر لربنا سبحانه وتعالى، ده من أعظم الشكر نعمة الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتطلب أن تكون عالما، وأن تكون فقيها فيما تأمر به، وفقيها فيما تنهى عنه. يبقى العلم قبل الأمر والنهي، ومع العلم مع الأمر والنهي أن تكون رفيقا، أن تكون رفيقا فيما تأمر به، رفيقا فيما تنهى عنه، ومع ذلك أن تكون حليما صبورا يعني فيما تأمر به وفيما تنهى عنه. ده الأمر المعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك، الصبر ده نصف الإيمان، ومنه الصبر على أذى الخلق. ويعينك عليه أمور، أولها أن تعلم أن هذا الرجل أو هذا الإنسان ما آذاك إلا بقدره، كذلكم قال الله من قبل من خلال كلماته التامات. هو سبحانه وتعالى الذي قدر أن يشتمك هذا الرجل، وأن يؤذيك، وأن يحرجك، بقدر الله سبحانه وتعالى كالمصائب السماوية بالضبط. انت ماشي اتخبطت الضرب، دي مصائب سماوية خلاص، تعلم أن الله هو الذي أذن بذلك والذي خلقها وقدرها، سلمت يا رب. لكن المشكلة في المصائب الآدمية، الصبر عليها أعظم بكثير من الصبر على المصائب السمائية، لأن الإنسان يصبر عارف أن ربنا اللي قدر دي خلاص، إنما ده فلان هو اللي شتمني، فلان هو اللي بهدلني، فلان هو اللي آذاني، هو اللي أكل علي كذا، هو الذي فعل كذا، فالصبر عليها صعب جدا، لأنك تستطيع أن تنتقم منه وأن تأخذ حقك، وأن تستطيع ذلك. يبقى الصبر عليه مسألة إيه؟ عالي جدا عند الله سبحانه وتعالى. واصبر على ما أصابك من أذى الناس وأذى المدعوين المأمورين المنهيين، ستأمرهم وتنهاهم فإذا بهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يعني الله أنت بتأمره عشان هو، اصبر بقى الصبر لابد، واصبر على ما أصابك. يعينك على ذلك أمور كما قلت، أولها أن تعلم أن الله هو الذي، زي المصيبة السمائية كده تقول خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، وتستسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. مصائب السمائية، طيب اجعل أذى العباد كالمصائب السمائية، ربنا قدر كده، كذلكم قال الله من قبل بكلماته التامات أن فلانا يؤذي فلانا، خلاص أولها كده على الناحية دي، فستجد نفسك قد استرحت وقد بدأت إيه أول خطوة لكي تصبر على أذى الخلق، دي من أصعب وأشد ما يكون الصبر على أذى الخلق. نمرة اثنين، أمامك فرصة، متى تنال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ هتحصل عليها امتى دي؟ يبقى لا، يبقى خلي بالك، ضع دي مع الايمان بالايه؟ بالقدر ومشيئة الله سبحانه وتعالى. والله يحب المحسنين، تنال هذا الدرجة. يعني فرصتك عشان تبقى تعد من المحسنين عند الله ان تتحمل اذى الناس وان تصبر على اذاهم وانت تدعوهم الى الله عز وجل. ثلاثة، انت تريد ان يسلم قلبك من الغل للناس، والغل ده شيء مقلق جدا. يبقى استن قلبك من الغل، خلاص اصبر على الاذى، ما تقعدش تفكر فيه كيف ستنتقم منه، كيف سترد له الصاع صاعين، كيف ستستهزئ به، كيف ستعلمه الادب. طبعا تعرفون الجهالات اللي هي الاصل في هذا الزمان، الا ما رحم ربي سبحانه وتعالى وعز وجل. اربعه، يستشعر ان ذلك بذنوبه. إذا كانت كل مصيبة بذنب، وما أصابك مصيبة بذنب كسبت أيديكم، يبقى كل فلان تسلط علي فآذاني وأنا أدعوه، أدعوه إلى الخير له، أمره المعروف ونهاه عن المنكر وبالرفق وعلى علم، إذا به يؤذيني. طيب ما هو أنت عارف الأجر من ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم أن ذلك بذنوبك، بسبب ذنوبك تذكر ذلك طبعا. فلو ذكرت ذنوبك استغفرت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى. نمرة خمسة، أن الله يكفر بهذه يكفر بهذه الابتلاءات، أن فلانا آذاك أو شتمك أو قال لك كلمة نابية، أن الله يكفر بذلك من سيئاتك فتستغفر وتتوب. ستة، أن ترى أن الصبر واجب عليك وأن الجزع مما تعاقب عليه، فإن ارتقيت إلى الرضا والحمد لله يا سلام، أنا أدعو إلى الله وبعدين يؤذيني المدعوون والمأمورون والمنهيون، يؤذون لي على هذا الشكل، طب ده أنا أرضى عن الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، وترضى أن ربنا قدر لك هذا. يبقى الرضا، لو ارتقيت في الصبر إلى الرضا، ما بقى الصبر على الأذى بس، ده أنت راضي كمان، لأن ده في سبيل الله، رأى أن الدنيا جنة الدنيا ومستراح العارفين وباب الله الأعظم الرضا. وإن رأى ذلك نعمة أن وفقك الله في الأمر والنهي وفي العلم بالرفق وفي الصبر ورضيت كمان، دي نعمة كبيرة جدا دي من الله. فإن رأى ذلك نعمة لما فيه من صلاح قلبه ودينه وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب تدعوه إليها شياطين الإنس والجن، شكر لله كل هذه النعم. يشوف تطور من ايه؟ هو يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. آذاه الناس فصبر وحال ما عليهم، فلما صبر ونجح في مقام الصبر ارتقى منه الى الرضا، راضي بقدر الله سبحانه وتعالى بهذا، وثم تفقه وتفهم ان دي من كبريات نعم الله عليه. انت مين انت؟ انت مين عشان تأمر وتنهى وتتحمل اذى الناس وتبقى راضي بذلك؟ الله الله الله، ده انت دخلت في نعمه كبيره قوي. اذا ستشكر الله عز وجل. فدي كلها مشاهد تجعل الانسان يصبر على الاذى فعلا. وهناك مشاهد اخرى لعلنا ان نذكرها في سياقات اخرى باذن الله. واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الامور. في امور صغيره مش محتاجه عزيمه، لا، في امور بقى اللي يعزم عليها ولها قدر عالي جدا عند الله، اهو ده الصبر على الاذى، وانت تامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. دي من اعظم الامور المرضيات عند الله عز وجل، ان ذلك من عزم الامور. ثم يقول وهو يامره، يامر ولده موعظة، طبعا لن نشرحها مرة أخرى، شرحناها بالتفصيل قبل ذلك، يعني شرحناها بالتفصيل، وإزاي يقصد في مشي ويغضض من صوته، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. صوت الحمير له ذبذبة عالية جدا، أعلى الذبذبات، مؤذية جدا للإنسان. الإنسان يعني بيبقى يدوب أقصى ما يتحمله من غير إزعاج واضطراب في أذنه 70، التردد بتاعه 70، إنما بقى الحمار بيوصل ل300، يبقى صوته مزعج جدا. طب أنت بتعلي صوتك ليه؟ إن أنكر أصوات إلى صوت الحمير. ثم خلي بالك كل ده شكر إيه؟ لقمان ويعظ ابنه في ذلك، هو ده الحكمة، وهو دي سياسة الكتاب الحكيم. ويضرب لك مثلا بلقمان وهو يعظ ابنه، خلاص؟ بعد أن ذكر فاصلا عن الخلق كما رأينا، ترجع الآيات بقى لفاصل آخر من الخلق، تعود للربوبية مرة تانية، تعود للآلاء مرة تانية. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ده طبعا يعني ومن الناس والحال، شرحنا ذلك. يبقى ده تذكير بإيه؟ بنعم الله وبآلاء الله. ومع ذلك هتجد ناس إيه بقى؟ يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قال لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. شوف بقى الكلام، يعني يذكر بالربوبية وبالنعم، عشان فين حق الشكر له عز وجل على طريقة هذه السورة. ثم يقول القمة بقى هنا، دي القمة بقى اللي تصل لها. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. إسلام الوجه إلى الله هو الإخلاص، هو الإخلاص. الإحسان هو الصواب، العمل موافقا للسنة تماما وللشريعة، هو ده الإحسان. يبقى يسلم وجهه، ده الإخلاص، مفيش حاجة في قلبه لغير الله أبدا، كل شيء في قلبه فهو لله عز وجل، توجيه الوجه لله. لو دخل شيء آخر لا، أسلم وجهك لله، هو ده الإخلاص. مش بقول لك أصوبه وأخلصه، فهو ده العمل الصالح. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من أصوبكم عمل موافق للسنة وللشريعة، ومن أخلصكم عمل كله لله عز وجل. ومن يسلم وجهه إلى الله، أدي الإخلاص، هو محسن، أدي الإحسان. يعني كل ذات تلاقيه في القرآن في الآية دي، لكن بتكلمنا بالتفصيل كيف يكون التوحيد بإسلام الوجه لله، فلا يكون في شيء ابدا لغير الله سبحانه وتعالى، وتبقى حريص كل يوم، لان الشرك اخفى من دليل النمل ولا يكاد ان ينجو منه احد. هو الشرك الخفي بيخفى على الناس، هو قابل للمغفره، يدخل على قلوب حتى الصالحين وهم لا يشعرون. بسرعه سلم قلبك منه، تخلص منه بالاستغفار، بالضراعه، بالبكاء، بالاستعانة بالله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. ومن يسلم وجهه إلى الله هو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر كل ده بقى في الإلهية وفي العبادة. فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فاصل آخر اللي هو الإقرار بقى بالربوبية. شوف شوف طريقة القرآن. ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل الحمد لله، الحجة مقامة. وربنا لما خلق الجحيم وخلق النار وخلق العذاب حجته مقامة على الجميع. عندك هذا الكتاب الكريم، عندك هذا الكتاب المجيد، عندك هذا الكتاب الحكيم، عندك هذا الكتاب العزيز الحميد، ومع ذلك في غفلة وإعراض ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا. يبقى أنت اللي تستاهل، أنت تقر أنه هو اللي خلق السماوات والأرض. كيف تؤفك، كيف تنصرف عن تألهه وحده وعن عبادته وحده؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات، شوف شوف نظام السورة، فعلا كتاب حكيم. لا يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات وما في الأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولئن سألتهم وبعدين ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، شرحنا كل ذلك تفصيلا. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وبرضو فيه هنا بقى العزيز الحكيم والسميع البصير والغني الحميد، أسماء وصفات. يبقى الربوبية وآلاء ربنا يتخللها إيه؟ أسماء ربنا وصف. هو ده الطريقة اللي تبعدك عن عذاب الدنيا، عن المعيشة الضنك، وعن العذاب الأليم في الآخرة. هي دي طريقة القرآن الحكيم، هي دي الطريقة الناجحة، ما فيش طريقة تانية، هي دي الطريقة. تذكر آلاء الله ونعم الله واشكر. والشكر إيه؟ شفت لقمان قاله لابنه، أهو مثال على الشكر. هذا هو القرآن وهذا الكتاب الحكيم. وبعد ذلك برضو يعيد المشهد إلى إيه؟ إلى فاصل آخر من الربوبية والإلهية، من الربوبية. فيقول ألم تر أن الله يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل واستقر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ده إيه الربوبية؟ هو مشهد آخر شرحناه بالتفصيل فيما مضى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون الحق في الإلهية هو اللي يؤله فقط، هو اللي يعبد بس، ما هوش حد أبدا. أن هو اللي فعل الكلام ده، محدش فعل معه شيء من ذلك أبدا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. شوف شوف الكلام، الربوبية والإلهية. برضو تاني الربوبية، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هنا بقى يذكر الصبر والشكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ينتفع بآيات البحار كما ذكرنا بالتفصيل في الخطب. صبار شكور، كثير الصبر، صبر على المقدور وصبر على المشروع. والصبر على المشروع هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. تحبس نفسك على مقتضى الشرع وعلى مقتضى العقل، هذا هو تعريف الصبر. صبار كثير الصبر وكثير الشكر وجيد الشكر شكور. يبقى الصبر ذكر ايه؟ قال له واصبر على ما اصابك في موعظة لقمان لابنه. وذكر هنا كمان مين اللي هيستفيد بالايات ديت؟ واحد يقول لك الله، مع كل ايات الربوبية هذه والناس ما فيش فايدة، الناس لسه عندهم الشرك وعندهم المعصية والفسوق، ازاي الايه دي تشرح لك؟ يقول لك مين اللي هيستفيد بالربوبية؟ مين اللي هيستفيد بآلاء الله وآيات الله؟ المركب لما تركبه في البحر إن في ذلك لآيات الصبار الشكور، شرحنا ذلك أيضا فيما مضى. هو ده اللي يستفيد بالآيات، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والصبر يحتاج إلى بيان، والشكر أيضا يحتاج إلى بيان وأمثلة. فشوف، وأما بنعمات ربك فحدث، يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، وأما بنعمات ربك فحدث. كيف يحدث نعمة الله؟ أول شيء يصف الله بما هو أهله، صاحب النعمة يثني عليه بما أثنى به على نفسه عز وجل. ده أول حاجة في التحدث بالنعم. ثانيا تقول أنعم الله علي بكذا، تنشر وتظهر ولا تكتم النعمة، أنعم الله علي بكذا الحمد لله، بس من غير فخر، من غير فخر. وأما نعمت ربك فحدث. ثم تنساق نفسك إلى الطلب منه وحده، هو صاحب النعم كلها، يبقى إلى الطلب منه دون غيره، هو ده الشكور وده الشكر، وقليل من عبادي الشكور. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن كل نعمة، عن جميع الأنواع والأجناس والآحاد. نعم، لتسألن يومئذ عن النعيم والناس في غفلة. ستسأل عن سمعك وبصرك وقلبك، كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن حاسب نفسك قبل أن تحاسب يا عبد الله. صبر الشكور إن شاء الله لها جولات أخرى، نبين مسألة الصبر ومسألة الشكر، وأن الحديث فيهما لا ينبغي أن يمر علينا مرور الكرام. الصبر والشكر دي تفاصيل عميقة جدا للصبر وللشكر. ألم ترى أن الفلك تجري بنعمة الله في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آخر آية بقى في السياق ده، القاعدة بتاع الربوبية، واخد بالك، يقول إيه؟ دي آخر آية اللي هيبقى فيها ختار كفور، ختار كفور، يبقى موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجم إلى البر فمنهم مقتصد، يدوب بيعمل حاجات بالعافية. ده انت لسه كنت في البحر وشايف نعم الله وآلاء الله، وكنت ستموت غرقا ونجاك الله، جاي مقتصد يا أخي، ما فيش شوية دم يا أخي. فمنهم مقتصد بقى بعد الآيات دي وبعد اللي حصل لك ده. وما يجحد بآياتنا، أهدي بقى، شوف تعليق على كل الصورة، إلا كله ختار، والخطر هو الغدر، الخطر أشد الغدر، والختار أشد الخطر. وما يجحد بآياتنا اللي فاتت كلها ربنا ذكر دي في الصورة كلها، إلا كل ختار كفور. ثم تختم الصورة، يا أيها الناس اتقوا ربكم. التقوى، التقوى دي برضو تحتاج إلى بيان، وتحتاج إلى تفاصيل واستعراض لآيات الله في القرآن العجيب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والمخرج لا يكون إلا من الضيق والشدة. كل ضيق ألم بك في مسألة علمية، في مسألة مادية، في مسألة عاطفية، في مسألة أهلية، في مسألة جيرانية، يبقى كل شيء ضائقة تمر بك التقوى تمنعها عنك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزق من حلال وبرزق حسن وبرزق لا يزيد عن تحملك. ولو بسط الله رزق العبادين لبغوا في الأرض ولكن ينزله بقدر ما يشاء، كل شيء بقدر، بس انت اتق الله، اتق الله وسترى النتيجة. قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوقع الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمر، هذه وعود حق، إن وعد الله حق، لكنه إيه؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا في الوقت الذي يحدده عز وجل وبالطريقة التي يحددها عز وجل، تجد فرجة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشى يوم يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ذكرنا ذلك تفصيلا فيما مضى. إن وعد الله حق، النار حق والجنة حق والحساب حق وسؤال القبر حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نهانا الله أن نمد أعيننا إلى المنافقين وأموالهم وهيئاتهم وملابسهم وجمال أبدانهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، هم العدو فاحذرهم. حذرنا الله، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ما انت عارف ده الهلكة نوعان، نوع مستطيع معاه فلوس، معاه صحة، معاه جمال، معاه أسباب، فاستغرقت قلبه واستغرقته عن حق الله وشكر الله وتأله الله، هلك ولا يستطيع أن ينقذ نفسه مما أحاط به من هذه الأسباب. ورجل آخر هالك أيضا عاجز. العاجز بيعمل إيه؟ عينه يمد عينيه إلى ما متع الله به أزواجا من الناس، فده عاجز وحسد وغل والعياذ بالله. فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذا لا تغرنكم الحياة الدنيا، بل ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالحسنات والسيئات، يعني بالنعم والمصائب، لسنة ربنا وانت عايش كده، لكي يجعل منك صبارا شكورا. طب انت ليه ما انت الصبار شكور؟ انت اللي تستاهل، انت لم تحترم ولم تنتبه. الله يعطيك النعم لتكون شكورا، يقدر لك المصائب لتكون صبارا. فإن تحولت إلى صبار شكور رأيت كل ما ذكرته لك اليوم في هذه السورة في القاعدة العظيمة الربوبية، تصعد منها للإلهية وفي التفقه في أسماء الله تعالى وصفاته. أو الله، والله العظيم من نعم الله أنه بيدي لك مصائب ونعم عشان تبقى صبار شكور. صبار شكور استفدت، نجحت، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولله سنن في استدراج المنافقين والكافرين والمشركين. أنت بتحسدهم على ما أوتوا؟ يا أخي احسد نفسك على ما أتاك الله سبحانه وتعالى، وافرح بما أتاك الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان، والحياة الدنيا أيضا، كل هذا يحتاج إلى تفصيل لعلنا نذكره في مناسبات أخرى بإذن الله. نذكر تفصيلا عن الشكر وعن الصبر وعن التقوى، عن هذه الأمور على وجه الخصوص. لكن شوف، أن نشكر الله وهنا شكور، هناك واصل على ما أصابك وهنا صبار، وشوف النهاية إيه، واخشى يوم لا يجزي والد عن والده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم يذكر مفاتيح الغيب الخمسة، وأنتم تعلمونها، إن الله عنده علم الساعة، عنده هو بس، مش عند أي حد ثاني، ولا نبي ولا ملك ولا غيره، عنده علم الساعة. وينزل الغيث، يعني إن الله ينزل الغيث، يعني المكان والزمان وقدر المطر اللي نازل اللي بيحدده ربنا. ليه؟ لأن إن الله عنده هنا كذلك، وإن الله ينزل الغيث، العطف معناها كده. وإن الله يعلم ما في الأرحام، المولود ده هيبقى إيه؟ قدره إيه؟ رزقه إيه؟ هيبقى صالح ولا طالح؟ ماذا يكون؟ ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري، مش وما تعلم، لا، وما تدري، يعني بلا خطل ولا أي خطل، أي حيرة، أي حيلة، صفر. مهما أوتيت من الأسباب والعلوم مش هتعرف اللي يحصل لك إيه غدا، ومش هتعرف هتموت فين مهما بلغت. وما تدري يعني علم زائد الحيلة، واخد بالك، والإيه والخطل والمكر، بحيث توصل لشيء بالأسباب، مش ممكن. هتموت إمتى؟ فين؟ بلد؟ طب هتعمل إيه بكرة؟ لا يمكن، لا أبدا. إن الله عليم خبير، دي أسماء ربنا برضه، بس الصورة شوف ربوبية، أسماء الصفات تطلع العمود الكبير إلى القاعدة العليا اللي هي لا إله إلا الله على هذا النحو. وتلك هي سورة لقمان، ولم يتبقى منها إلا كما قلت كلام عن الشكر، كلام عن الصبر، كلام عن التقوى، ودي أمر في القرآن كله كالكلام عن الربوبية والإلهية. عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم في هذا المشروع العظيم من إطعام المساكين، ولا تنسوا التبرع لإخوانكم من أهل سوريا، ولا تنسوا التبرع أيضا لهذه المستشفى حتى نبدأ فيها، وحتى يمكننا الله عز وجل من إتمامها لصالح المسلمين. عباد الله، أدعوكم إلى الرحمة بإخوانكم المهجرين من سوريا. الوضع هناك بئيس بئيس على أشد ما يكون الإجرام وأشد ما يكون العتو والظلم والبغي. هناك من هذا الكلب العلوي النصيري الحقير، من هذا البشار المجرم، سندوا عليه. فكونوا أحضروا قلوبكم مع هذا الدعاء، لو استجاب الله لنا فهو أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك نحن في بلادنا هنا شرطة مبارك، لا أدعو على الشرطة الطيبين، فمنهم كثير طيبون معنا، منا ونحن منهم، يخافون الله ويتقون الله عز وجل، وإنما أدعو على شرطة مبارك الذين هم على طريقة مبارك، وعلى قضاء مبارك الذين هم على طريقة مبارك، وعلى إعلام مبارك، وعلى صحافة مبارك، وعلى كل مفاصل مبارك. فسألوا الله وأنتم موقنين بالإجابة، واضرعوا إليه عله أن يستجيب وأن يرفع عنا البلاء والغم والمحن والفتن والإحن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واستر سخيمة صدورنا، أجب دعوتنا، ثبت حجتنا، سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، واستر سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء ضعفاء ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، سدد رمي مقاتليهم، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم، وصوب قذائفهم، أنزل السكينة عليهم، أنزل السكينة عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، عليك ببشار وجنوده، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وكذلك الشيعة الإيرانيين عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك، سلط بعضهم على بعض، اجعل بأسهم بينهم شديدا، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. والبوذيون أحصهم عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا. يا رب القوى والقدر، يا رب المستضعفين، أنت رب كل شيء، إذن لشرعك أن يحكم، إذن لكتابك أن يسود، إذن لشرعك الحنيف أن يحكم، إذن لكتابك الحكيم أن يسود برحمتك وقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.